وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. قناة المجد للقرآن الكريم، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.